الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النوع الأول من السماع الذي مدحه الله في كتابه وهو يحبه ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله، قال: فلم يعدم من اختار هذا السماع رشادا لحجة وتبصرة لعبرة. القرآن يشتمل على أوضح الحجج العقلية والنقلية، ويتضمن التبصرة والاعتبار في أمر من سبق وفيما هو واقع وحاصل، فيعرف الإنسان حكم ما يواجهه من حكم ما مضى من أعمال الناس، فيعرف عاقبة المتقين وعاقبة الفجار، فيستبصر ويعتبر. يقول: فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة وتبصرة لعبرة وتذكرة لمعرفة، يعني حصرت له أنواع من المعارف والعلوم يتذكرها عندما تتلى عليه آيات القرآن، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، وردا على ضلالة. القرآن متضمن لأنواع الآيات المسموعة والمشهودة، وهو يدعونا إلى التفكر فيها كلها، فتتفكر في الآيات المسموعة ومبانيها ومعانيها، وتتفكر كذلك فيما يرشدنا القرآن إليه من النظر في آيات الله في الكون والتفكر فيها، وهو يدل على الرشد، على أفضل طرق الهداية، ويرد على طرق الضلالة، ويفند أباطيلهم. يقول: ودلالة على رشد، وردا على ضلالة، وإرشادا من غي، وبصيرة من عمى، وأمرا بمصلحة، ونهيا عن مضرة ومفسدة، وهداية إلى نور، وإخراجا من ظلمة، وزجرا عن هوى، وحثا على تقى، وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء، وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق وإبطال باطل. ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد، ونناشدهم بالذي أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة، هل وجدوا ذلك أو شيئا منه في الدف والمزمار ونغمة الشاد ومطربات الألحان؟ لا يمكن، هم أقصى ما عندهم من أهل التصوف المبتدع الذي يتضمن فكرة سماع القصائد كوسيلة من أهم وسائل التزكية والإصلاح للنفس. وغالبا ما يأتون بالقصائد المجملة التي تتكلم عن الحب المطلق، وكل منهم يحمل ما يسمعه على ما يحبه، فهم يقولون: نحن نحمل ما ورد في هذه القصائد على حب الله عز وجل ليهيج من قلوبهم الحب. هل وجدوا عند سماع هذه القصائد ما ذكره في فوائد استماع القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحليل الحلال وتحريم الحرام، والإرشاد إلى الهدى ونحو ذلك؟ يقول: هل بذوقكم، يعني لا يمكن إلا أن يقولوا: لم نجد ذلك. هذا الوجد والذوق بالتأكيد وجدوا شيئا آخر غير ما يوجد لأهل الإيمان عند سماع القرآن. يقول: هل وجدوا ذلك أو شيئا منه في الدف والمزمار ونغمة الشاد نوع من الآلات، ومطربات الألحان، والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب العلم والعرفان ومحب الأموال والأثمان ومحب النسوان والمردان ومحب الصلبان. يعني كل هذه القصائد فيها الحب، كلمة الحب مطلقا، كل واحد يحملها على الحب الذي يحبه، فتجد الذي يحب امرأة ولم يظفر بها يبكي عند سماع هذه القصيدة، الذي يحب وطنه وقد فارقه وهو يشتاق إلى العودة إليه يبكي مثلا عند سماع القصيدة في حب الدور ونحو ذلك، ومن يحب أخا فارقه أو ما قريبا قد مات فيهيج من قلبه ذلك. فحتى محب الصليب ومحب الأموال التي فقدها وكان في زمن يعني عزيزا أصبح اليوم ذليلا وهكذا، ومن يحب الرحمن على الطريقة المبتدعة يجد في هذه القصائد تهيجا لحبه، فيقول هذا الحب المطلق يشترك فيه كل هؤلاء، فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه، يثير أي ساكن بالنغمة يعني اللحن الحزين مثلا أو المهيج للعشق، يقول ويزعج قاطنه، يزعج الشيء اللي ساكن في قلبه والمستقر يزعجه يحركه، فيثور وجده ويبدو شوقه فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا ما كان، محب لله أو لغيره. ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقا في السماع وحالا ووجدا وبكاء، يسمع القصيدة يعود يعيط، يقعد يسمع إنشاد معين يرق قلبه، وحتى ولو كان مشركا، لأن هذا الغناء يهيج ذلك. كل هذه الطوائف تشترك في السماع بهذه الطريقة، وذلك تجد عندهم دندنة مثلا، تلاقي الرهبان والأحبار في أعيادهم وكلامهم يتلوا الإيه؟ الأشياء الشركية، تجد الرافضة والمبتدعة يقولوا الأناشيد بتاعتهم يقعدوا إيه؟ يبكوا بكاء مرير جدا وهكذا. تجد كل واحد له إيه؟ يعني عندما يسمع الألحان يهيج ويبكي ويجد رقة وحالا. تجد بعض الألحان المهيجة مثلا لمن فقد قريبه أو زوجته أو أولاده، ساعة ما يسمعوا الأغنية يعملوا إيه؟ يقعدوا يعيطوا، لأن هو تذكر ما كان إيه؟ ساكنا. فهم بقى المبتدئين بيحملوا الأغاني دي على ما في إيه؟ ظنهم أنه حب لله عز وجل، ولكنهم حب على الطريقة المبتدعة. لا يمكن أن يوجد هذا في إيه؟ يعني ما لن يجدوا فوائد ما يوجد في القرآن، بالإضافة إلى أن القرآن يهيج حب المؤمنين لربهم عز وجل وخوفهم ورجاءهم وتوكلهم. يقول يا لله العجب، أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله. يعني بداية القصة، بداية القصيدة كانت فيما إيه؟ يبغضه الله ورسوله، زي اللي هو مثلا يعني اللي هو قصة آيات أبيات مشهورة يقولوها دايما، فيا إيه فيا ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، فلا يا ليلة تحلو والحياة مريرة وليت ولا بيني وبين العالمين خراب. مهم يعني البتاع دي أصلها أصلا إيه؟ هو أن أصبحت بتتقال في حق الله، مش كده؟ يعني واحد بيقول يا ريت اللي بيني وبين ربنا يبقى عمار يحملها على ذلك، وهي أصلا قيلت في مدح بعض الملوك، ده هي فيها كلام شديد جدا يعني. فيا ليتك ضرد والأنام غضاب. المهم مش عارف، يقول لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى، فإن غالب الغزل والتشبيب إنما هو في الصور المحرمة، ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته وأمته وأم ولده، مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إن معظم الأشعار بتقول في المحبوب والمعشوق اللي هو مش نايله واللي هو عنده ولا عبيه، ولو كان تحت إيده ما كانش حصل منه الأمر ده دائما، لأن هو الإنسان سبحان الله الإنسان فيه طاقات معينة إنما تخرج في الأزمات، فالناس دي أساسا عندهم طاقات شعرية معينة، لما تحصل أزمة عاطفية عندهم يحصل إيه؟ توليد القصائد دي. ويعني هو ربنا سبحانه وتعالى قدر لأهل الإيمان من ذلك أنواع الخير، إن فعلا الطاقات الموجودة في النفس الإنسانية مع أنواع الابتلاء في الله عز وجل تخرج منها طاقات إيمانية عظيمة، بدل بقى الطاقات اللي هي بتاعت الشعرية أو الطاقات اللي اللي في يعني الأخرى، زي مثلا واحد ألف قصة لما حصلت له أزمة، أو ألف قصيدة، أو ألف رثاء، أو نحو ذلك. هتلاقي كل الحاجات اللي هي اللي بيسموه الإنتاج الإنساني ده مبني على حصول تجربة شعورية زي ما يقولوا، أو أزمة إنسانية في حياة الإنسان وأنتجت مثل هذا. فالكثير منه غالبا في أزمة، وغالبا يكون كما يقول في الأمر المحرم، مع أنه واقع في الحلال لكن كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أن يتقرب إلى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذه بما هو بغيض إليه مقيت عنده، يمقت قائله والراضي به، وتترقى به الحال حتى يزعم أنه أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شوفوا، من أقوى الكتب في تهذيب النفوس كتاب إحياء علوم الدين، وما زال كل من يرجع إلى يعني في تهذيب النفوس يرجع إلى هذا الكتاب. والعجب أن في أبواب السماع أن هو بيفضل لكثير من الناس سماع الإنشاد على سماع القرآن، أن هو بيجد فيه الرقة التي لا يجدها كثيرا عند سماع القرآن. وسبحان الله، يقدم هذا السماع ويقول ده أنفع للقلب. ليه؟ لأنه بيجد فيه الرقة، بيجد فيه الخشوع لله، لأنه بيحملها على ذلك. وهذا من أفسد الكلام، يا لله، إن هذا القلب مخسوف به، ممكور به منكوس، لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه ومطالعة أسراره، فبلاه بقرآن الشيطان، كما في معجم الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا، لعله منقوفا أصح، يعني إن الشيطان قال يا رب اجعل لي قرآنا، قال قرآنك الشعر، قال اجعل لي كتابا، قال كتابك الوشم، قال اجعل لي مؤذنا، قال مؤذنك المزمار، قال اجعل لي بيتا، قال بيتك الحمام، قال اجعل لي مصائد، قال مصائدك النساء، قال اجعل لي طعاما، قال طعامك ما لم يذكر عليه اسمي. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض عنه، وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه، كسماع الباطل كله، إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به، وقصد أن يعلم به حسن ضده، فإن الضد يظهر حسنه الضد، كما قيل وإذا سمعت إلى حديثك زادني حبا له سمعي حديث سواك، يعني ما يقارن يعني. ويقول وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال محمد بن حنفية هو الغناء، وقال الحسن أو غيره أكرموا نفوسهم عن سماعه، حس نفوسهم أكرم أن تستمع إلى هذا الغناء والموسيقى المحرمة والأناشيد والأغاني بأنواعها المختلفة. قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه، فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرمهم به وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم، بيطول، وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب، فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله، كيف تخشع منهم الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن، ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل، فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آخية النفاق وأساسه، يعني هذا أصل النفاق، مربطه، بدايته. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكذبا بتراقصوا، والله والله ما رقصوا من أجل الله دف ومزمار ونغمة شاهد. فمتى شهدت عبادة بملاهي، يعني ده امتى تبقى العبادة مقرونة بالايه، بالمزمار والدف ونحو ذلك، يقعدوا لا إله إلا الله، ما يعملوا بقى غناء ديني، يبقى يقعدوا ينغموا لا إله إلا الله طول البتاع، حاجة فظيعة والله. عشان العمرة مثلا جايبين في مصر الطيران، جايبين ايه، جايبين بقى الأوبرا لا إله إلا الله، عشان الناس بقى طب ما يجيبوا لهم قرآن يسمعوه بدل الموسيقى والقرف، ونسأل الله العافية. وامرأة متبرجة ما عاملة زي تبرج الجاهلية الأولى كده، عاملة تقول لا إله إلا الله، يبقى هو ده الايه، الإغناء الديني، الإنشاد الديني. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، وعليهم خف الغنى لما رأوا إطلاقه في اللهو دون مناهي. يا فرقة ما ضر دين محمد وجنى عليه ومن له إلاه. فرقة المغنين دون من أشد الناس ضررا، فرقة المبتدعين الذين يتقربون إلى الله بمثل هذا. سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي، ورأوا أعظم قاطع للنفس عن ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها، يا ويحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه، غدا السماع عظيم الجاه. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي. الغناء مساعد للهوى، القرآن قاطع لأسباب الهوى. إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي، فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النشوان عند تلاهي. يعني النشوة اللي بتحصل عند الخمر، وزيها النشوة اللي بتحصل عند ليه، عند الغناء والهيجان الذي يقع. وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي. يعني ممكن يقوم يشق هدومه من أثناء من شدة الواقع. فاحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفع له من الذي يسمعه بالله ولله وعن الله. فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الشعري الغنائي، هذا السماع الغنائي الشعري كذلك، فهذا غاية اللبس على القوم. يعني بيقولوا بيسمعوا هذا السماع لله، ويسمعوا بالله، يسمعوا الأشعار دي لله، فهذا غاية اللبس على القوم. فإنه إنما يسمع بالله ولله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قلنا إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. وليجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع من سماع الغناء والأبيات. أقول قول هذا، أستغفر الله.